نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل أيها الإخوة وما زلنا في بيان الفرق بين فعل الخالق وفعل المخلوق أو صفات الخالق وصفات المخلوق تبارك وتعالى. ومعلوم أن الله عز وجل خالق العبد وفعله، ولكن ليس يعني فعل العبد هو فعل الله كما يقوله المتكلمون، وليس كلام العبد أو خلق أو في أفعاله هي فعل الله تعالى كما يقوله المتكلمون ومن ورائهم الحلوليون القائلون: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا لفظه ونظامه. وكذلك من أنكر كلام الرب سبحانه وتعالى وخلط بين كلام الباري وكلام البشر. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، صلى الله. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. قال: هلوعا أي ضجورا. معاني الكلمات هلوعا: الهلع هو شدة الجزع مع الخوف والشعور بالخطر، ومنوعا أي مانعا للخير، كناية عن البخل أو مانعا لفعل المعروف مرتكبا للمنكرات. وجزوعا أي شديد الجزع، صيغة مبالغة من شدة الجزع وعدم الصبر وعدم التحمل، وهو يناقض الصبر. الصبر الجزع ضد الصبر، والصبر ضياء يضيء للمؤمن طريقه بإذن الله تبارك وتعالى. ومقصود الباب هو نفس ما تقدم في باب الكلام من التفريق بين فعل الخالق وفعل من المخلوق، يوضحه ما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى. فالمقصود أن الفعل هو فعل العبد، وخالق الفعل ومقدره هو الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون. وإنما أورد هذا الباب وجعل هذا ترجمة له امتدادا لما تقدم من الرد على النافين لفعل العبد أو النافين لفعل الله، سواء الذين وصفوا القرآن بأنه كلام الله، بأنه كلام البشر وأنه مخلوق وأنه كلام الملك أو نحو ذلك، أو أن الله خلقه خلقا كما يخلق سائر الأشياء، أو العكس الذين زعموا أن كل كلام في الوجود كلام الله تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. فإن قيل إن قال قائل: ما علاقة هذه الترجمة بكلام الله وكلام غيره؟ قلنا: هو امتداد لما أورده المصنف رحمه الله تعالى للتفريق بين فعل العبد وبين فعل من؟ وبين فعل الله عز وجل. فهذه الأحوال التي صدرت من العبد من كونه هلوعا أو منوعا أو جزوعا هي فعل العبد مباشرة وكسبا، وهي خلق الله تبارك وتعالى وتقديره، فيجب الإذعان والتسليم لذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو رضي الله عنه: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. نعم، هذا المقصود هو أيضا تفسير لما تقدم من أن الله تبارك وتعالى عندما يعني هو الرازق وهو المتقدر، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطى بتوجيه ربه سبحانه وتعالى من شاء ومنع من شاء. والشاهد أن هذا هو من فعل العبد. ثم فيه بيان أن هناك فرقا بين من هم يوكلون من يوكلون إلى قوة إيمانهم وقوة إسلامهم وعدم تأثير لعاعة الدنيا عليهم، وبين أولئك الذين إذا أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه بهذا المال وأعطاه الله عز وجل هذا المال، وكان من نهجه صلى الله عليه وسلم أنه يبدد المال يمينا وشمالا في مرضات الله ولا يبقي عنده منه شيء ولا يستأثر بشيء لنفسه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فكان قد أعطى من هذا المال، أعطى أناسا حديث عهد بإسلام تأليفا لهم من أجل أن يثبتوا ومن أجل أن يقوى إيمانهم ومن أجل أن يقوى إسلامهم، وترك آخرين لم يعطهم. بعضهم وجد في نفسه، ومنهم عمرو بن تغلب رضي الله عنه وهو من الصحابة المقلين في الرواية، و يعني من غير المشهورين، لكن هذا الحديث يعني هو مما اشتهر به رضي الله عنه وأرضاه، لأنه في البداية وجد شيئا في نفسه ليس اعتراضا كما كاعتراض حرقوس ذو الخويصرة ولا تنكرا، وإنما وجد في نفسه عتبا، يعني حيث إنه يستحق أكثر من غيره. فلما بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعطي أقواما خوفا على إسلامهم ومن أجل ضعف إيمانهم ومن أجل كونهم حديث عهد بكفر، ويمنع آخرين اعتمادا على قوة إيمانهم كما قال صلى الله عليه وسلم: أتركهم لي وأكلهم إلى ماذا؟ ما في قلوبهم من الخير. إلى ما في قلوبهم من خير. من خير، يعني ما في قلوبهم من إيمان، ما في قلوبهم من إيمان ومحبة للخير وإرادة الله، فإن هذه الدنيا لا تقدم ولا تؤخر. وكونه يعطي بعض الناس حتى ربما يعطي الكفار، يقول صفوان ابن أمية رضي الله عنه يقول: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبغض الناس إلي، يعني فتح مكة، في يوم فتح مكة، ثم أعطاني ثم أعطاني ثم أعطاني، وإنه الآن والله لا أحب الناس إلي، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم استعار أدراعه وبعض أسلحته من أجل الجهاد يوم حنين رضي الله عنه. فالمقصود من هذا أن يعني أن من أعمال القلوب كون المسلم يكون ذا غنى في نفسه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى بكثرة العرض، ولكن الغنى غنى الإيش؟ غنى النفس. فهو رضي الله عنه من هذا الصنف من الناس. فضل. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. قال حدثني محمد بن عبد الرحيم هو المشهور بصاعقة قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. حدث اللي بعده مثله اقرأه. وقال حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. قال: وقال معتمر وابن سليمان: سمعت أبي قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن ربه عز وجل. هذا الحديث من الحديث المقيدة بمثل هذا السياق، وليس المراد أن تثبت صفة الهرولة وغيرها بإطلاق دون أن تقيد بمثل هذا السياق، فهي من الصفات التي في مقابلة صفة العبد الذي يتقرب إلى ربه بالطاعات، فمثل ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، ومثل قول الله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ونحو ذلك. فالمقصود أن هذه الصفات المقيدة التي تقال في مثل هذا السياق فقط، ولا يشتق منها صفة أخرى، ولا يشتق منها صفة ولا اسما، لكن تقيد بمثل هذا، تقيد بمثل هذا السياق. ومقصودها مقصود الباب أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى يبين في هذا الباب ما يرويه عن ربه، ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا، والذي يسمى عند المحدثين بالحديث الإيش؟ القدسي. وفيه فائدتان مهمتان: الفائدة الأولى الإيمان بمثل هذه الأحاديث على ظواهرها اللائقة بماذا؟ بالله عز وجل، وعدم التأويل أو الحلول أو عدم نفيها كما تفعل المعطلة، يقول المقصود بها كذا وكذا أو المقصود بها الثواب ونحو ذلك، فهذا تأويل، لكن نحن نثبتها كما هي مع النأي بأنها لا تشبه صفات من؟ المخلوقين بحال من الأحوال. والمقصود بيان قرب الله من عبده بقدر ما يقرب العبد من ربه، فإذا تقرب إليه بالأعمال الصالحة قرب الله منه، وقرب الله تبارك وتعالى قرب حقيقي لا يؤول على ما يليق بجلال الله وعظمته، ولكن لا يؤول بالحلول ولا ينفى في الوقت نفسه. وقد عقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بابا في هذا الأمر، ووضحه بأن المقصود أن الله يقرب من عبده بحسب قرب عبده منه، ولا يخلو منه عرشه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. يعني يجب الإيمان بهذا القدر، ولا نقول أكثر من ذلك مما قد يفعله إما الحلوليون الذين ينكرون مثل هذا، الذين يستدلون مثل هذا الحديث على أن الله في كل مكان بذاته تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، أو المعطلة الذين يصفون ينفون صفة القرب ويقولون إنها ماذا؟ إنها يعني إن المقصود بها الثواب، إن المقصود بها الثواب. فالمقصود بارك الله فيكم أنها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يمل حتى تملوا, نثبتها مقيدة بهذا, بمثل هذا الإيش القيد وبمثل هذا السياق, ولا نخوض فيما وراء ذلك, ولا نقول كما قال من يؤول أي لا يقطع ثوابه عنكم حتى تتوقفوا عن الأعمال, وإنما نثبتها على هذا الوجه, على هذا الوجه وبهذا القيد وبهذه المقابلة, إن الله لا يمل حتى تملوا, نثبتها على هذه المقابلة. وفيها أيضا يعني أن الله تبارك وتعالى من نتائج هذه الصفة التي في مقابلة قرب العبد من ربه, المقصود بذلك يعني رحمته بعباده, وهذا من حيث الأثر, من حيث الأثر ومن حيث الثواب, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيت لا تشك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة, فالله تبارك وتعالى يرحم عباده ويقرب منهم. ومن جهة أخرى يأتينا قرب العلم وأنه لا تخفى عليه خافية, كما قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليكم من حبل الوريد, وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تنادون أصما ولا غائبا, إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من شراك نعله, وفي رواية من عنق راحلته. فنؤمن بهذا على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته مع نفي الحلول ونفي التأويل معا. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الأربعاء, يحتمل أن نقدم الثلاثاء, سأعطيكم خبر إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة, وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. الأسئلة شيخنا سلمكم الله تكثر عن السؤال عن متى يخرج على الحاكم المسلم, هذه متكررة يعني يرددها البعض, بعض الناس الذين لا يفقهون منهج السلف وشغلوا أنفسهم بمثل هذه التساؤلات, حتى الجهلة وحتى العوام فعلى الأرصفة يتحدثون عن السياسة وما وساس ويسوس وما يتعلق بها. تعلمون حديث أبي ذر, حديث عبادة رضي الله عنه, قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره, وعلى أثرة علينا ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وضع هنا خمسة قيود, وهناك قيد سادس يفهم من أمور أخرى سنبينها. يعني أولا أمر بالسمع والطاعة للحاكم المسلم حتى ولو كان عنده ما عنده من المظالم, وثانيا في المنشط والمكره والعسر واليسر, وحتى ولو وجدنا أثرة أو يعني تفضيلا أو قهرا أو تقصيرا في بعض الحقوق أو نحو ذلك, علينا السمع والطاعة. ثم قال ما لم تروا كفرا, أولا كفرا أن يكون الذي رأيتم وعرفتم كفرا, وهذا من الذي يقدره؟ ليس العوام الناس بالعواطف, كل يأتي ويكفر كما يريد, الحل والعقل, التكفير لله ولرسوله, من كفره الله ورسوله فهو الكافر, وإلا ومن الذي يستنبط ذلك؟ الحكمة, العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما ما قد يعني يقع فيه بعض الجهال والضلال من الفتاوى الضالة لبعض المندسين في الكهوف وال يعني والأماكن المخفية ويصدرون فتاوى ضيعوا فيها شباب المسلمين، فهؤلاء خفافيش ظلام لا يجوز أن يسمع لهم ولا أن تؤخذ فتاواهم. إذن أولا كفرا، والذي يحدده أولا هو الرجوع فيه إلى قال الله وقال رسوله، والذي يحدد ذلك ويستنبطه من هم العلماء الربانيون كفرا. اثنين القيد الثاني بواحا واضحا، يعني ليس فيه إشكال، ليس فيه خلاف، ليس عند صاحبه تأويل، ليس معذورا بأي عذر من الأعذار، واضح جدا تدل عليه النصوص ولم توجد موانع ولم تنتفي ماذا شروط في ذلك. كفرا بواحا، عندكم من الله فيه برهان، برهان من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم حتى إذا وجد البرهان، لو وجد مسلمون تحت حاكم كافر، هل يجوز أن يخرجوا مباشرة بمجرد يعني معرفتهم لكفره؟ وإلا فهناك قيد آخر، هناك قيد آخر، وهو أن يكونوا قادرين على ذلك وعلى التغيير بعد هذه القيود، من كونه كفرا، كونه بواحا، وكونه عندنا الله فيه برهان، وكونه حتى ولو ظلم ولو أخذ الحقوق ولو إلى آخره. نقول لو وجدت هذه كلها وكان كافرا، فإنه لا يجوز أن نزج بالمسلمين فيما لا طاقة لهم به، إنما علينا أن نجتهد في الفقه في التفقه في دين الله تبارك وتعالى حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. وأرى أن لا يشغل المسلمون أنفسهم بمثل هذا الذي شغلوا أنفسهم به وتفرقوا من أجل ذلك، يكلونه إلى أهل الحل والعقد من العلماء الذين يقدرون هذه الأمور بقدرها. نعم. يقول يذكر بأن عنده 4 بنات، هل يجوز أن يخرج الزكاة عليهن لأنهن مسكينات؟ بناته وأبناؤه لا يعطون من الزكاة، لأنه هو ملزم بأن ينفق عليهم، ينفق على بناته إذا كنا في كنفه. أما لو كنا متزوجات فنفقتهن على أزواجهن، لكن كونهن كبيرات أو صغيرات تحت يده أو لم يتزوجن فإنه مسؤول عن الإنفاق عليهن. وحتى لو كنا متزوجات وفقيرات لا ينفق عليهن، لا يعطيهن الزكاة، لأن الزكاة لها مصارف معينة ولا تحل للآباء ولا للأبناء، لا للآباء وإن علوا ولا للبنات والأبناء والبنات وإن سفلوا، بل هي لا بأس أن تعطى للحواشي من الأعمام وبنيهم والإخوة وبنيهم إذا كانوا من أهل ماذا؟ الزكاة. إذا كانوا من أهل الزكاة. نعم. يسأل هل طلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع فقط من كان في الخارج أو لا بأس بطلب المدد من في حضرته صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل هناك فرق بين القرب نعم. والبعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام. هذا الأخ السائل نسأل الله له البصيرة في الدين، ينبغي أن يسأل عن حكم طلب المدد بغض النظر عن القرب والإيش والبعد. فزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وغيرها من القبور الغرض منها أمران: الأمر الأول التذكر والاعتبار، والأمر الثاني الاستغفار للمتوفى وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم نسلم عليه ثم ننصرف، لا يحتاج إلى شيء من يعني أعمالنا. فمسألة نأتي ونطلب منه المدد سواء من قريب أو من بعيد، طلب المدد من غير الله عز وجل سواء كان نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا أو وليا أو أيا كان من المخلوقين، إنسانا كان أو حيوانا أو جمادا أو نباتا، طلب المدد شرك بالله عز وجل. طلب سؤال غير الله شرك بالله تبارك وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فعليك أن تدعو ربك وتطلب منه المدد. المدد لا يطلب من المخلوقين ولو كانوا أنبياء الله عز وجل، فإنهم لا يملكون ذلك. قال الله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا تطلب المدد من غير الله يا عبد الله. أما إن طلبت المدد من غير الله وظننت أن النبي أو غيره يجيب دعاءك فهذا شرك لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، بل إنه قد أشرك وخلع ربقة الإسلام وخرج من دين الإسلام. لأن المدد لا يطلب من غير الله، لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فمن طلبه من غير الله فقد كفر وقد أشرك وقد سأل غير الله عز وجل وقد علق رجاءه بغير الله سبحانه وتعالى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام اعترض على من قال ما شاء الله وشئت، شركه مع الله بالواو، قال: أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وقال صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه الآية الكريمة: وأنذر عشيرتك الأقربين، نادى قومه مبتدئا بقريش القبيلة الكبرى، قال: يا معشر قريش لا أغني عنكم، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني هاشم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يعني يقول: اطلب ما شئت من المال وأعطيك، لكن من جهة الله لا أملك لك شيئا. قال الله عز وجل لنبيه: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إنني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ويقول تبارك وتعالى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فانتبه يا عبد الله، انتبه، لا يملك المدد لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المخلوقين، ومن طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المخلوقين فإنه كافر مشرك. فانتبه لهذا، وإن كنت ممن وقع في ذلك فجدد إسلامك وتب إلى الله عز وجل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بأن نطلب منه المدد، بأن نتبعه في كل صغيرة وكبيرة، وأن نسير على نهجه، وأن نهتدي بهديه، وأن نأتمر بأمره، وأن ننتهي عن نهيه. هذا هو الطريق الصحيح لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم والله غفور رحيم. طيب اختر سؤال الأخير. أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، يقول السائل الكريم يذكر بأن شغله كان تهريب الدخان من دولته إلى دولة كذا، والآن جاء معتمرا ثم تبين له أن الدخان بعض يفتي في تحريمه، هل هذا يؤثر على عمرته؟ بل كل المحققين من العلماء الربانيين يفتون بتحريمه، فالدخان محرم، شجرة خبيثة تدخل تحت قواعد كثيرة من قواعد الإسلام، منها أنه من الخبائث، وقد قال الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ومنها أنه إهلاك للمال في غير محله، فهو أكبر مظهر مظاهر الإسراف وإحراق المال بغير مقابل، ومنها أنه مفتر، ومعلوم أن كل مفتر حرام، بل فيه شيء من المخدر والنيكوتين، فهذا كله دليل على تحريمه. ومنها أنه أن فيه ضرارا محققا بالنفس، وقد أجمع أهل العلم أن ما يضر بالبدن فإنه محرم، بل هو القتل البطيء والانتحار البطيء، فعلينا أن نحذر منه ومن تبعاته. أما ما كان عندك من مال بسبب بيع الدخان فأرى أن تتخلص منه بنية أن تخرجه بنية التخلص، تسدد به ديون لأحد أو تعطيه لمحتاجين، لكن تخبرهم أنه مال خبيث تريد أن تتخلص منه. فهذا هو المقصود ب يعني أن يكون هذا يعني أن بموضوع الدخان هو محرم قطعا ولا شك، ولا أشك فيه إلا أن أشك في تحريم الخمر، لأن فيه كثيرا من خواص الخمر والمخدرات والمفترات، فضلا عما فيه من قتل للنفس وإيذاء للغير، وإن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فعلينا أن نحذر من هذه الشجرة الخبيثة، وأن نبتعد عنها وعن شربها وعن بيعها وعن شرائها وعن التعلق بها بأي شكل من أشكال التعلق. إلى درسنا إن شاء الله يوم الأربعاء. سؤال صغير أحسن الله إليك. يقول صاحب طلعة الأنوار اختصار الفيت العراقي في المصطلح، نعم، يتكلم عن حكم بيع القرآن الكريم المصحف، يقول ومنعه لدى ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكره لدى ابن شافع جلي، جمله الآية وتسمى سورة ولا كذا الحديث في مغرب. السؤال هل يجوز شراء المصاحف التي تباع على أبواب المسجد النبوي وصدق بها عن موتانا في الحرم النبوي؟ إيه لا بأس أن تشترى المصاحف، لأن المقصود ليس هو نهي يعني الصحيح من أقوال العلم جواز بيع المصحف يعني بمقدار يعني لا تكلف المسلم ما لا يطيق بمقدار التكلفة. لكن أقول من أراد أن يأخذ مصحفا مجانا فليذهب إلى مجمع الملك فهد وسيأخذ مصاحف بالمجان بإذن الله توزع في بلاد المسلمين. لكن عندما تشتري مصحفا لتتصدق به سواء عن نفسك أو عن ميتك يعني احرص أن يكون مما هو مأذون بإيش مما هو سليم ومأذون ببيعه ويعني منقى من أي تحريف أو تزوير، لأنه وجدت مصاحف يؤتى بها من بعض البلاد وفيها أخطاء يقصد بها التشويش، مع أن مصحف مجمع الملك فهد ولله الحمد والمنة لا يوجد فيه خطأ واحد أبدا، وهو والذي يقول قائمون عليه هم مشايخ متخصصون في هذا الباب، وكذلك الخطاطون الذين يخطونه، وكذلك سائر القائمين عليه ويمر بعدة لجان، فلا يوجد فيه خطأ بفضل الله عز وجل. أما بعض المصاحف التي يأتي بها بعض التجار من الخارج فهذه كثيرا ما يكتشف فيها أخطاء ومسح وتحريف وتبديل وحذف ونقص حروف وما إلى ذلك. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.